مرة أخرى شعرت وكأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم. نمت وإذا بي أشعر وكأني بدوامة، ثم سمعت الأذان وسمعت ناس يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم، فبدأت أركض. وأنا أركض في على مثل هذا الباب على يميني، وأنا أركض في هذا الاتجاه. عندما وصلت إلى الباب وقعت على وجهي على طولي، حاولت أن أنهض لم أستطع، فالتفت إلى يميني وإذا برجل يخرج يرتدي قميص لونه سكري وسروال أسود، شعره أسود جعدي كثيف. ظننت بأنه رسول الله أعلم، فمد يده ثم نشلني. فعندما نشلني أنا أفقت، كنت نائم على ظهري فأفقت ناهضا وأقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصفا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني ممكن إذا وصفت لك ما رأيت من هذا الرجل الذي رأيته في المنام أن يكون هو كان كثيف الشعر لكن ليس كبيرة أو عريضة أو طويلة، لونه أسمر ليس سمار، يعني أغمق مني في شوي لكن ليس بسمار مثل أهل السعودية مثلا أفتح منهم وأغمق مني شوي. الوجه كان يعني ترى منه نور، ليس بنحيف ولا بسمين، أطول مني بقليل ومستقيم القامة. بعض هذه الأوصاف تنطبق شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام وصفاته، أما البعض الآخر لا. كنا بدنا الحق يا مان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مان لا أولا هو أبيض البشر، مع أنه هذا نادر في العرب فهو أبيض البشر، محمر الوجه كثير، وهو كما قلت ليس بالطويل ولا بالقصير، لكنه ليس يعد الشعر إنما هو صوت الشعر كأني يعني مشرح. ثم هو لا يعرف أنه كان يتسرب وإنما كان يعتزل بالإيراد. على كل حال نحن بهمنا اليقظة وبهمنا المنام، فيقظتك والحمد لله على الإسلام، هذا هو المهم. فأنت آمنت بالله ورسوله وهذا من فضل الله عليك.